عن مجاهد قال كنت عند ابن عمر فقرأ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه فبكى، فدخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فذكرت ذلك له، فضحك ابن عباس فقال يرحم الله ابن عمر، أو ما يدري فيما نزلت وكيف نزلت؟ إن هذه الآية حين نزلت قمت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غما شديدا، وقالوا يا رسول الله هلكنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا، فنسختها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، إلى قوله وعليها ما اكتسبت، فتجوز لهم من حديث النفس وأخذوا بالأعمال. ننظر يعني لمواقف الصحابة رضي الله عنهم. ابن عمر لم يطلع على نسخ هذه الآية، فلما قرأ هذه الآية تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فبكى، يعني يقول ماذا نصنع. فلما جاء ذلك الرجل إلى ابن عباس وأخبره بما عمل عبد الله بن عمر، فقال ابن عباس يرحم الله ابن عمر، أو ما يدري فيما نزلت وكيف نزلت. هذا يدلنا على أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يطلعون على كل شيء، بل بعضهم يطلع على شيء وبعضهم لا يطلع عليه، بل الآخرون يطلعون عليه، ولكن يأخذ بعضهم عن بعض ولا يتهم بعضهم بعضا، بل كلما قاله الصحابي وأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الآخر يقبله. فعبد الله بن عمر لم يحضر ولم يسمع بأن هذه الآية نسخت بما سمعنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فحينما قرأ الآية وعنده قال عن مجاهد قال كنت عند ابن عمر وعنده مجاهد فقرأ وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه فبكى، يعني بكى من هذه الآية، لأن في أمور في النفس قد تحبس الإنسان، فإذا كان الله عز وجل يعاقبه بها ويحاسبه عليها فهذا فيه ضرر عليه، وهو يخاف أن يحاسب على ذلك. فجاء مجاهد إلى عبد الله بن عباس وأخبره بقصة عبد الله بن عمر فضحك، يعني ابن عمر كان يبكي وهذا يضحك، فابن عمر يبكي لأنه ما اطلع على نسخ هذه الآية، وابن عباس رحمه الله رضي الله عنه يضحك لأنه يعلم أن هذه الآية نسخت وابن عمر لم يطلع عليها، فقال قوله هذا يرحم الله ابن عمر، أو ما يدري فيما نزلت وكيف نزلت. إن هذه الآية حين نزلت غمت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غما شديدا، وقالوا يا رسول الله هلكنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا، فنسختها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، إلى قوله وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال فتجوز لهم من حديث النفس، إلا كان يبكي منها عبد الله بن عمر، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، فتجوز لهم من حديث النفس وأخذوا بالأعمال، يعني حديث النفس مرفوع عن الإنسان، وكما سمعنا إذا حدث الإنسان نفسه بشيء وأراد أن يعمل ولم يعمل فلا شيء عليه، إن تركه لله كان له أجر، وإن تركه يعني هكذا فلا شيء عليه. إذن ما في النفس رفع عن المسلم ويؤخذ بعمله، فالأعمال التي يرتكبها إما بجوارحه وإما بلسانه هذه التي تسجل عليه ويأخذ بها، أما حديث النفس فلا شيء فيه، وهذا فضل من الله عز وجل على عباده.